الله الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، خلق فسوى وصور فأبدع وحكم فعدل وعلى فقهر، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخاشعين. إخوة الإيمان والإسلام، من مركز شباب الأصفور والشوش وبحضور مجلس القرآن المقام، ترحما على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج فتوح الحاج أحمد حسان همام، ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة عالم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير سيد قراء القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة مباركة وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مبعوثون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري لنبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا تحمل رزق الله وهو السميع والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا تجري دين فيها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى توفكون قل الحمد لله قل الحمد لله ولئن سألتهم لا يقولن الله فلأكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم قل الحمد لله قل الحمد لله ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله قل الحمد لله

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تنزيل الكتاب من الله العزيز العظيم والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم حا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين بسم الله Thank you. والذين جاهدوا